الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عقد المصنف رحمه الله تعالى هذا الفصل ليتكلم عن أحكام اللقطة. واللقطة هي اسم لما يلتقط سواء كان مالا أو مختصا ضاع عن ربه، فكل ما يجده الإنسان من الأموال أو من غير الأموال من المختصات مما أضله ربه وضاع عنه فإنه يدخل في مسمى اللقطة. وحينما نقول أنه يدخل في مسمى اللقطة، فاللقطة ذكر المصنف رحمه الله أنها لها أصناف ثلاثة، إذ لا يلزم حينما نقول أنه لقطة أنه نقصد به ما يعرف، بل أوسع من ذلك كما ذكر بعد ذلك. واللقطة دل عليها أحاديث، من أشهر أحاديثها حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله تعالى عنه، لما قال عليه الصلاة والسلام حينما سئل عن اللقطة عن الذهب أو الورق، قال: أعرف وكاءها وعفاصها ثم أعرفها سنة، فإن لم تعرف فاستنفقها ولتكن وديعة عندك، فإن جاء طالبها يوما من الدهر فأدها إليه. ثم سأله عن ضالة الغنم، ثم سأله عن ضالة الإبل، وقال له عليه الصلاة والسلام: ما لك ولها، دعها، فإن معها سقاءها تريد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها. ومن هذا الحديث قسم العلماء رحمهم الله اللقطة إلى ثلاثة أقسام، أخذوا من هذا قسمين وقسم ثالث أخذوه من أحاديث أخرى. فقال رحمه الله: واللقطة ثلاثة أقسام. الأول قال: ما لا تتبعه همة أوساط الناس. ما لا تتبعه همة أوساط الناس، يقصد بذلك ما لو أنه ضاع من أوساط الناس لم يتبعوه همهم ولم يتعبوا أنفسهم في البحث عنه، وذكر أوساط الناس، فخرج البخيل الذي ربما يبحث عن الشيء الحقير، وخرج علية القوم الذين ربما لا يبحثون حتى عن الشيء الكثير. إذن المعتبر في ذلك أوساط الناس. ما الذي لا تتبعه همة أوساط الناس؟ في حقيقة الأمر أنه يختلف من بلد إلى بلد ومن زمان إلى زمان، لكن المصنف رحمه الله قال كرغيف، وهذا ظاهر أنه لو ضاع عنك من كرغيف لا تبحث عنه، والشسع، شسع نعل، لا تبحث عنه. لو ضاع منك مثلا الآن 5 ريالات، 10 ريالات، لن تقف وتوقف أعمالك وتبحث عن هذا المبلغ الزهيد لأنه ضاع منك. لكن لو ضاع منك مثلا 500 ريال، هنا ستقف وستبحث عن ذلك. إذن الضابط في هذا يختلف من بلد إلى بلد ومن زمان إلى زمان كذلك. قال: فيملك بلا تعريف. هذا الشيء الذي لا تتبعه همة أوساط الناس، ذكر المصنف رحمه الله أنه يملك بلا تعريف، بمعنى أن من وجده فإنه أولا لا يلزمه أن يعرفه، بل له أن يأخذه مباشرة إلا إن عرف عين صاحبه، كما لو وجده يسقط منه فيتعين عليه أن يرده إليه. لكنه إذا لم يعرف صاحبه فإنه أولا يملكه كما قلنا بلا تعريف، ولذلك هنا قال فيملك بلا تعريف. ما الدليل؟ يستدلون بمثل قول النبي عليه الصلاة والسلام: لولا أن تكون من تمر الصدقة لا أكلتها. فقالوا أن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يأكلها ولم يتعب نفسه أن يبحث عن صاحبها، لأن هذا مما لا تتبعه همة أوساط الناس. فإذا يقول المصنف رحمه الله أنها تملك، هذا أولا مباشرة، والثاني أنه لا يلزم أن يعرفها، لا يلزم أن يعرفها، وقلنا أنه إلا إذا عرف عين صاحبها. فلو أنه استنفقها ثم وجد صاحبها بعد ذلك، فيقولون أنه لا يلزمه أن يردها إليه، لأنه حينها هذا مما أذن له فيه أن يستنفقه، لأنه شيء يسير. قال شيء يسير، لأنه أيضا أذن له فيه كما قلنا، والقاعدة أن ما ترتب على المأذون غير مضمون. الثاني قال: الثاني الضوال التي تمتنع من صغار السباع كخيل وإبل وبقر. هذا النوع الثاني من اللقطة، وهي ما لا يلتقط، ويدخل فيه نوعان: الحيوانات التي تمتنع من صغار السباع، هذا أولا، وهي التي ذكرها هنا حينما قال كخيل وإبل وبقر، هذه تمتنع من صغار السباع، إما أنها تمتنع من صغار السباع لجسمها وكبر جثتها، وإما أنها تمتنع مثل الخيل ومثل الإبل ومثل البقر، وإما بطيرانها مثلا كالطيور التي لو جاءتها صغار السباع فإنها تمتنع بنفسها، فهنا لا تلتقط. ماذا نقصد بصغار السباع؟ صغار السباع يقولون مثل الذئب ومثل الأسد والأسد الصغير ونحوها من صغار السباع، الذئاب كذلك، فهذه لا تلتقط. والدليل قوله عليه الصلاة والسلام: ما لك ولها، دعها فإن معها سقاءها، تجد الماء وتأكل الشجر، ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها. وكونها تترك بلا التقاط هذا أدعى إلى أن يجدها صاحبها، إذ إنه سيبحث عنها في المكان الذي فقدها فيه غالبا. الثاني مما يدخل في ذلك، قالوا ما لا يبرح مكانه من الأموال، ما لا يبرح مكانه من الأموال، وهذا في الأشياء الكبيرة التي يعني تتحفظ بنفسها كالمكائن ونحوها من الأشياء التي تبقى في مكانها، الأخشاب، المعدات، هذه لو أنه وجدها واجد في الصحراء فإنها تستقل بنفسها ولا تبرح مكانها في العادة، ولا تنقل إلا بمؤنة، وحينها لو أن صاحبها أضلها سيجدها في هذا المكان، وفي الغالب أنه قد لا يكون أضلها وإنما هو أبقاها في هذا المكان. قال رحمه الله: في حكم هذا النوع ذكر فيه حكمان، قال فيحرم التقاطها، هذا أولا، لا يجوز أن تلتقط لما ذكرنا من الحديث. الثاني قال: ولا تملك بتعريفها، يعني أنه لو عرفها ولو سنة أو أكثر فإنها لا تدخل في ملكه، لأنه لم يؤذن له في التقاطها، فلا ينبني على التعريف في هذه الحالة تملك لها، فالشريعة لم تأذن له بالالتقاط، فإذا التعريف المؤثر الذي يدخل الشيء في ملكه بعده هو ليس هذا، وإنما ما سيأتي من ما يجوز التقاطه، وهو الثالث، حيث قال: الثالث باقي الأموال، هذا النوع الذي يلتقط ويختلف حكم التقاطه باختلاف الأحوال، ولذلك قد يكون مستحبا وقد يكون محرما إذا كان الإنسان يخشى على نفسه ولا يأمن أن تزيغ فتملكه بلا تعريف، أو أن لا يقدر على حفظها. إذن المصنف رحمه الله قال: الثالث باقي الأموال، مثل ماذا؟ قال: كثمن، يعني الأموال النقدية والذهب والفضة. قال: ومتاع، الأشياء الصغيرة من الأمتعة التي تتناول وتؤخذ وتحمل. قال: وغنم، الغنم التي لا تمتنع من صغار السباع. قال: وفصلان، الفصيل ولد الناقة، وعجاجيل ولد البقرة، هذه الأشياء الصغيرة، ومثلها الدجاج ونحوها من صغار البهائم أو صغار الحيوانات التي لا تمتنع من صغار السباع. ماذا ينبني على هذا الحكم؟ ذكر المصنف رحمه الله عدة أحكام، قرابة 5 أحكام منبنية على هذا النوع من الأموال التي تلتقط. فقال: فلمن أمن نفسه عليها أخذها، هذا أول، هذه الأموال وهذه الأشياء تلتقط وقال أنه لمن، يعني أنه يباح له أن يلتقطها، يباح له أن يلتقطها. طيب هل هذا هو الأفضل؟ قالوا ليس هذا هو الأفضل، فالأفضل عدم الالتقاط، عدم الالتقاط بل تركها. قالوا لأن الالتقاط فيه تعريض لنفسه لتضيع الواجب، وربما لأكل الحرام، وينبني على ذلك أمانات وقد يخل بها، فالأولى له أن يترك ذلك وأن لا يتجشم هذا الشيء. هذا المشهور من المذهب، لكنهم يقولون يباح له أن يأخذها لقوله صلى الله عليه وسلم خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب. وأيضا قال في الحديث الآخر سأله عن لقطة الورق والذهب فقال اعرف عفاصها الحديث. إذن فلمن أمن نفسه عليها أخذها. طيب مفهوم هذا أنه لو لم يأمن على نفسه على ذلك فلا يجوز له أن يأخذها. من صور ذلك أن يخاف أن يقصر في حفظها أو لا يقدر على حفظها، ومن صور ذلك أيضا أن يخاف أن تضعف نفسه فيملكها بلا تعريف. الحكم الثاني قال ويجب حفظها. هذه اللقطة لما دخلت في ملكك صارت أمانة في يدك، يجب عليك أن تحفظها وتعتني بها كما تعتني بمالك. فلو أنك التقطتها ثم فرطت في حفظها ضمنت، لأنك أمين، والأمين إذا تعدى أو فرط ضمن، لكنه لو أنها تلفت بلا تعد ولا تفريط منه فلا يضمن. الثالث قال وتعريفها. هذا الحكم الثالث أنه يعرفها. التعريف أن يبحث عن صاحبها، والتعريف عند الفقهاء له حكم وطريقة ذكرها المصنف حينما قال في مجامع الناس. إذن التعريف نقول يكون في مجامع الناس، أول ما يكون في التعريف أنه يكون في مجامع الناس، فيبحث عن صاحبها في الأماكن التي هي مظنة أن يجدها فيه. قال غير المساجد، المساجد لا يعرف فيها فليست من أماكن التعريف، ولذلك قال الحنابلة أنه يكره التعريف فيها والنداء فيها على نشدان الضوال. فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال من رأيتمه ينشد ضالة في المسجد فقولوا لا ردها الله عليك فإن المساجد لم تبن لهذا، هذا في نشدان الضالة. طيب أيضا قالوا مثل ذلك التعريف باللقطة، ففي المسجد على المشهور من المذهب قالوا أنه يكره، وقال بعض العلماء بل يحرم، لأن الحديث قال فقولوا لا ردها الله عليك. وعلى كل حال المشهور من المذهب يقولون أنه يكره أن يعرف في المساجد. نأتي إلى أمر آخر في التعريف وهو مدته. قال حولا كاملا، فمدة التعريف سنة كاملة من حين أن يجد اللقطة، من حين أن يجد اللقطة. الثالث قال طبعا نعم قال فورا، نعم التعريف يجب أن يكون على الفور لأنه مقتضى الأمر، ولأن صاحبها إذا وجدها غالبا إنما ينشط في البحث عنها في أوائل الفقدان. فلو أن المعرف أخر التعريف عمدا فإنه يأثم في هذه الحالة، كما لو أنه حبسها مدة شهر وشهرين حتى كاد أن ييأس صاحبها ثم بدأ يعرفها، فإنه في هذه الحالة ما امتثل الأمر الذي هو المبادرة بالتعريف الذي أمر إليه النبي عليه الصلاة والسلام. ثم أيضا ذكر في التعريف فقال كل يوم مرة، أسبوعا ثم شهرا كل أسبوع مرة. المصنف يقول أن التعريف، طبعا قبل أن نتجاوز هذه، قوله في مجامع الناس، في مجامع الناس يختلف باختلاف الزمان. ففي السابق كانت مجامع الناس الأسواق، طيب هل يمكن أن نقول بأن مجامع الناس الآن اختلفت؟ في الحقيقة أنه يبقى أن هذا مما جامع الناس، أن الأسواق مما جامع الناس، لكن أيضا استجدت وسائل ينبغي على واجد اللقطة أن يعنى بالتعريف من خلالها. سابقا كانت الصحف والمجلات والجرائد، والآن وسائل التواصل ونحو ذلك، فهي من طرائق التعريف. على أنهم أيضا يقولون أن التعريف يكون في الأماكن التي هي بقرب المكان المفقود أو ما وجد فيه اللقطة، فلا يجد لقطة في هذه القرية ثم يذهب ويعرفها في سوق القرية الأخرى ويقول هذا من مجامع الناس، بل لابد أن يكون في مظنة وجدان صاحبه. نأتي إلى طريقة التعريف. قال رحمه الله أنه في الأسبوع الأول في كل يوم، في كل يوم مرة، ثم بعد ذلك يقول ثم شهرا كل أسبوع مرة. يعني بعد الأسبوع الأول يستمر لمدة شهر كل أسبوع مرة يعرفها، ثم بعد ذلك يستمر إلى تتمة السنة كل شهر مرة. هذا الذي ذكره المصنف. والمشهور من المذهب يقولون أنه نعم يعرفها في الأسبوع الأول في كل يوم مرة، ثم بعد ذلك بما يقتضيه العرف، بما يقتضيه العرف، والعرف يختلف باختلاف الأموال كذلك. فإن الذي فقد مثلا 100,000 ليس كالذي فقد 1,000 ريال وهو أيضا من الأموال التي تلتقط، فهو قد يبحث عنها في بدايات الأمر وقد يضعف بعد ذلك. فالقصد أن الحنابلة في المشهور من المذهب على خلاف ما ذكره صاحب المتن، فقالوا أنه في الأسبوع الأول يعرف كل يوم ثم بعد ذلك بما اقتضاه العرف. قال وتملك بعده حكما، هذا الحكم تقريبا الثالث أو الرابع، الرابع تملك بعده حكما، يعني أن هذه اللقطة التي عرفت بعد فإنها بعد مرور سنة إذا لم يعرفها صاحبها فإنها تدخل في ملك الملتقط، تدخل في ملك الملتقط حكما كما قال، يعني أنها تأخذ حكم ماله حتى في الميراث ونحو ذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم وإلا فهي كسبيل مالك، فهي كسبيل مالك، فإن لم تعرف فاستنفقها، فدخلت في ملكك مباشرة بعد تمام هذه السنة. الحكم الخامس قال ويحرم تصرفه فيها قبل معرفة وعائها ووكائها وعفاصها وقدرها وجنسها وصفتها. هذا الحكم الخامس أنه بعد تمام السنة وقبل أن يستنفقها لابد أن يعرف هذه الأوصاف، بل ينبغي أن يعرفها في البدايات لأنه ينبني على ذلك أنه سيعرف بها، لكن أيضا يتأكد ذلك إذا أراد أن يستنفقها لأن عينها ستذهب، فلا بد أن يعرف هذه الأشياء، الوعاء الكيس الذي هي فيه، وكذلك قال ووكاءها يعني الخيط الذي تشد به، وهذا كان في السابق حينما يفقدون الأموال في الصرار. قال وعفاصها يعني كيف شدت وكيف عقدت، وقدرها كم مقدارها، وجنسها وصفتها، هل هي ذهب هل هي فضة هل هي بر هل هي تمر، الصفة والجنس ونحو ذلك، لقوله عليه الصلاة والسلام اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة. طيب الآن عرف هذه الأشياء وقيدها ودونها عنده، فرضنا أنه تملكها، وبعد سنتين جاء شخص وقال من وجد لقطة بهذه الأوصاف، لأنه بطبيعة الحال التعريف، وهذا ما ذكرناه، التعريف لا يكون بأن يذكر وصفها المطابق، إذن لاستطاع كل أحد أن يعرفها، وإنما التعريف بأن يسأل فاقدها أو المدعي فقدانها عن هذه الأوصاف التي تختلف، عن هذه الأوصاف التي تختلف، فهو إذن الآن سيدونها. فبعد سنتين مثلا جاء شخص وبحث عن لقطة بهذه الأوصاف، فهل يلزمه أن يرد؟ قال ومتى جاء ربها فوصفها لزم دفعها إليه. نعم تردها عليه ولو بعد سنين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال فإن جاء طالبها يوما من الدهر فأدها إليه، يوما من الدهر فأديها إليه. قال: ومن أخذ نعله ونحوه ووجد غيره مكانه فلقطه. هذا أشار فيه المصنف رحمه الله إلى مسألة قد تقع عند المساجد ونحوها من المجامع، وهي أن تخرج فتجد حذاءك أخذ وتجد حذاء آخر. الآن الاحتمال أمرين: احتمال أنه سارق سرق حذاءك، واحتمال أنه مخطئ وسيبحث عن حذائه. فيقول المصنف رحمه الله أنه إذا وجد غيره مكانه فلقطه، يأخذ حكم اللقطة. إيش ينبني على ذلك؟ ينبني على ذلك أنه يعرفه. نعم، أنت لك أن تلبسه لكن تعرفه. وهذا طبعا في في في كل حذاء. أي عدا الحذاء الذي لا يؤبه له، إنما الحذاء الذي له قيمة، فيأخذ حكم اللقطة فيعرف على المشهور من المذهب حينما قال رحمه الله تعالى فلقطة. وقال بعض العلماء أنه في هذه الحالة ينظر إلى القرائن، ينظر إلى القرائن، فإذا دلت القرينة على أنه إنما سرقه، كأن يكون استحسن حذاءك فلبسه وقالك رفقا بك ما تصل به إلى بيتك، فهنا قرينة أنه يعني أخذها ولن يردها أصلا حتى لو عرفته سنة وسنتين. فمثل هذه الحالة أنت تأخذ هذا الحذاء الذي وجدته ولو بلا تعريف. فالرجوع إلى القرائن في هذا مظنة. طيب مثل ماذا القرائن؟ الشبه. لو كانت متشابهة تماما يعني أو متقاربة جدا، فمظنة أنه أخطأ واردة، مظنة أنه أخطأ واردة. لذلك ما الحل الأسلم في هذا الحل؟ أسهل حل أتركها أو أنك أوصلها إلى بيت، توصلك إلى بيتك ثم اشتري غيرها لكن يبقى هناك إشكال، وهي أنك لو أخذتها اللقطة عموما، لو أخذتها ثم رددتها بعد ذلك، فهنا أنت الآن حزتها فلا يجوز لك أن تردها مرة أخرى. ولذلك الأسلم على رأي المذهب، الأسلم أنك إذا لم تريد أن تعرف فاتركها واحتمل واذهب إلى بيتك على يعني حافي القدمين، واتركها حتى يعود صاحبها ويعيد لك حذاءك أو يكتب الله لك الأجر. هذه المسألة الحقيقة هي مهمة ويحتاج إليها في بعض الأحيان. المذهب كما قلنا أنهم يقولون أنها في حكم اللقطة مطلقا، وقال بعض العلماء أنه ينظر إلى القرائن، وهذا اختاره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. ثم انتقل بعد ذلك إلى أحكام اللقيط، فقال: واللقيط طفل لا يعرف نسبه ولا رقه، نبذ أو ضل. اللقيط الطفل الذي يوجد منبوذا لا يعرف نسبه، ولا يعرف أيضا هل هو حر أو رقيق. نبذ يعني ألقي أو وضع في مكان عام ونحو ذلك، كما يكون عند المساجد أو نحوها. يقول: أو ظل، نعم، لو وجده ظالا ضائعا في صحراء، أو ضائعا في مكان من الأماكن التي يعني يغلب على الظن أنه لا يأتيه أحد، فيقول هذا لقيط. يقول: من متى إلى متى؟ قال: إلى التمييز. المذهب أن اللقيط إلى التمييز، ما بعد ذلك ليس، لا يأخذ أحكام اللقيط. وقال بعض العلماء بل إلى البلوغ، لكن المشهور من المذهب يقول إلى التمييز. طيب ماذا ينبني على هذا اللقيط؟ قال: والتقاطه فرض كفاية. نعم، يجب أن يلتقط إذا لم يجده إلا أنت، لأنه قد يتلف وتذهب روحه إذا لم يلتقط. فإذا حكم التقاطه فرض كفاية، فإذا وجد من يقوم به صار في حق البقية يعني، فإذا تركه الجميع أثم، فحكمه حكم فروض الكفايات. ولذلك قال والتقاطه فرض كفاية. طيب، التقطه زيد من الناس كيف ينفق عليه؟ طبعا في مثل وضع الناس الآن في مثل هذه البلاد توجد الجمعيات التي تحتضن هؤلاء وتنفق عليهم، ينفق عليهم من بيت المال ويلحقون بأسر لهم، في هذا منهج معروف. لكن المسألة هذه مطروحة يعني في كل زمان وفي كل مكان، كيف تنفق عليه؟ قال فإن لم يكن معه شيء وتعذر بيت المال أنفق عليه عالم به بلا رجوع. هو هذا اللقيط لا يخلو إما أن يكون معه مال، كأن يكون من التقطه وضع معه ذهبا مثلا أو نحو ذلك مما قد ينفق عليه منه، فتنفق عليه من المال الذي معه. الحالة الثانية أن لا يكون معه وتتمكن من الرجوع إلى بيت المال، فترجع إلى بيت المال لأن بيت المال إنما وضع لمصالح المسلمين وهذا منهم. طيب، فإذا تعذر، قال وتعذر بيت المال، نأتي إلى الحالة الثالثة وهي أن تنفق عليه أنت يا من التقطته. ثم إذا أنفقت عليه يقول المصنف رحمه الله وهو المشهور من المذهب يقول بلا رجوع، يعني أنك تنفق عليه ولا ترجع، ليس لك أن ترجع إلى مثلا بيت المال أو إلى أهله لو وجدوه بعد ذلك، لأن في إنفاقه إبقاء لروحه وإنقاذ له. هذا المشهور من المذهب. طيب، لو نوى الرجوع، فالمشهور من المذهب يقولون أنه ليس له ولا يملك الرجوع، فهو من باب التبرعات والصدقات. نعم، قال بعض العلماء في هذه الحالة أنه لو نوى الرجوع رجع إن وجد من يرجع إليه، وهذا يعني قد يقال بأنه أقرب والله أعلم. لماذا؟ لأن في هذا ترغيبا للالتقاط، إذ إن الملتقط لو غلب على ظنه أنه لو أخذه سينفق عليه من ماله ولا يملك الرجوع ربما ترك الالتقاط، فإذا فتح له المجال أنه يرجع فإنه يعني يرغبه ذلك. وهذا لعله أقرب والله أعلم. قال وهو مسلم، حكم هذا اللقيط من حيث الإسلام والكفر، هل هو مسلم أو كافر؟ فقال وهو مسلم إن وجد في بلد يكثر فيه المسلمون. هذا اللقيط إذا وجد في بلاد الإسلام فهو مسلم، لكن إذا وجد في غير بلاد الإسلام، فيقول إن وجد في بلد يكثر فيه المسلمون، يعني كما لو كانت بلد ليست من بلاد المسلمين لكن المسلمين فيها كثير، فإنه يأخذ حكمهم تغليبا له. طيب، مفهوم كلامه حينما قال إن وجد في بلد يكثر فيه المسلمون أنه لو وجد في بلد ليس فيها مسلم أو في بلد المسلمون فيها قليل جدا مثلا، فإنه لا يأخذ أحكام المسلمين على ما ذكر المصنف رحمه الله تعالى، طيب، ماذا عن حديث كل مولود يولد على الفطرة؟ ألا يمكن أن نقول أن هذا الآن ما يعرف دينه كما أننا لا نعرف نسبه فلا نعرف دينه كذلك؟ طبعا الحنابلة رحمهم الله قالوا أنه يعني تغليبا للحكم أعطي حكم الأغلب، لكن قال بعض العلماء في هذه المسألة أنه يأخذ حكم الإسلام مطلقا، قل المسلمون أو كثروا، ما دام التقطه مسلم فإنه يأخذ أحكام المسلمين، وهذا الذي اختاره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. ثم إذا كفر، يعني لأنه الآن ما له أب ينتسب إليه من حيث الدين، فالتقطه هذا المسلم فإنه يأخذ أحكام الإسلام. إيش ينبني على ذلك؟ لو مات يأخذ أحكام المسلمين، لو كان معه مال يعني ثم مات يأخذ أحكام المسلمين أو الكفار من حيث الميراث ونحو ذلك من المسائل. قال: وإن أقر به من يمكن كونه منه ألحق به، والله أعلم. إن أقر به من يمكن كونه منه، لو جاء شخص يدعي أن هذا الولد ولده، قال: أنتم وجدتم أحد شخص؟ نعم، هذا الولد لي. الشريعة تتشوف للإلحاق، لإلحاق الأنساب، لكن بقيد، يقول يمكن كونه منه، يعني يكون هذا المقر ممن يمكن أن يكون منه. فلو جاء ابن الثامنة أو العاشرة وقال هذا الولد ولدي، نقول ما يمكن. لكن لو أنه مثلا جاء وهو بالغ أو عمره 20 أو أكثر من ذلك وقال هذا الولد ولدي، يمكن أن يكون منه فيصح. هذا قيد. القيد الثاني أن ينفرد بدعواه، فلو أنه وجد معه من يدعي حصلت المشاحة في هذه الحالة، فهنا يؤتى أو يعطى من يأتي ببينة، فإن وجدت بينة وإلا فإنه يعرض على القافة الذين يلحقون الأنساب بالشبه. بهذا نكون انتهينا من باب اللقطة وما يتبعه من اللقيط، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.